بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء التاسع، الصحيفة 78 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وما جعله الله، أي إنزال الملائكة، إلا بشرى، أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم. وإلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عدد ولا عدد. إذن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستمد النصر من عند الله سبحانه وتعالى ويؤدي الطاعة، فالتوفيق بيد الله تعالى. ومن تقرب إلى الله قربه وأحبه ونصره. ثانيا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. نبه على أن النصر من عنده جل وعز لا من الملائكة، أي لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة، فربنا جل جلاله هو الذي نصر عبيده بإرسال الملائكة. وهذا فيه تنبيه على أن أي فضل يأتيك من أحد، إنما المتفضل هو الله الذي أرسل لك هذا الأحد، فإحسان الغير إليك من تدبير الله لك. ثالثا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وإنما كان النعاس أمنا لهم، لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة النوم، فتلك نعمة. ولما استيقظوا وجدوا نشاطا، ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. ولذلك هذا النوم نافع جدا، والإنسان به حاجة إلى النوم، فيستشعر الإنسان ضعفه وحاجته إلى مدد ربه، ويستشعر الإنسان نعم الله عليه، فربنا جل جلاله يربنا بالنعم ويمدنا بها. رابعا، وليربط على قلوبكم، أي يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. خامسا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا، أي قووا قلوبهم. سادسا، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وإنما خصت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين، وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال، لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع، فربنا جل جلاله علم الملائكة. وكل أحد به حاجة إلى تعليم الله سبحانه وتعالى، يطلب الإنسان من ربه العلم ويطلب منه أن يزيده علما. سابعا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فجعل إلغاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم لله ورسوله، فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك. وتأمل إلى العبارة جاءت في المشاقة، كأن الإنسان يكون بجانب وأمر الله تعالى بجانب، والإنسان به حاجة أن يسارع إلى الاستجابة لأمر الله تعالى حتى ينجو في الدنيا وفي الآخرة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، يغشيكم يلقي النعاس عليكم كالغطاء، أمنة أمانا رجز الشيطان وساوسه وتخويفاته، متحرفا لقتال مظهرا الفرار خدعة، ثم يكر أي يكر على الأعداء يعاود الهجوم، متحيزا إلى فئة منحازا إلى جماعة المسلمين، سواء كانوا سرية فانحازوا للجيش أو انحازوا للإمام الأعظم. العمل بالآيات، أولا ألح على الله تعالى بطلب حاجة من حاجاتك فإن الله يحب الاستغاثة به والتضرع عليه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثانيا ابحث عن الأخبار السارة عن الدعوة والإغاثة والجهاد وانشرها، ففيها بشارة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثالثا زر من يؤدي أعمالا خيرية لتثبيته وتشجيعه، أو أرسل له رسالة بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. التوجيهات، أولا قوة القلب أهم من قوة الجسد، فاعمل على تقوية قلبك بالإيمان بالله وعدم الخوف من الناس وليربط على قلوبكم. ثانيا من جند الله الخفية الرعب، يلقيه في قلوب الكفار رغم قوة عددهم وعتادهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثالثا زر من يؤدي أعمالا خيرية لتثبيته وتشجيعه، أو أرسل له رسالة بذلك. طبعا هذه تكررت، ويعني التكرار ربما كان بسبب النسيان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.